كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على رأس الآية، فاللي يبدأ من وسط الآية أو يختم عند وسط الآية يبقى خالف السنة، لكن صلاته صحيحة ولا تبطل. وأحيانا كتير الحفظة بيتلخبطوا وينسوا بعض بدايات الآيات ونهايتها، يظن أحدهم إنها انتهت أو كده، فإن تكرر منه ذلك وبدأ إن ده الطريقة عنده نعلمه ونوعظه ونغير الناس اللي بتعلمه وتوعزه، ونبدل عليه الناس اللي بينصحوه، وإلا نستبدل بإمام تاني. مش نستبدل بإمام تاني بقى بفتنة، لا، حضرتك ما تصليش في المسجد ده، خلاص، ربنا يرضى عنك.